هل يسأل الحكم من يرفع صوته وهو لوحده في صلاة مفروضة؟ نكون كانت هذه صلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر فيرفع صوته فلا بأس في هذا، لأن هذا هو الأصل. ما كان صلاة سرية فعليه أن يسر.